بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في هذا الوقت بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء مع كتاب الإتقان في علوم القرآن. هذا المجلس هو المجلس 47 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 53، يتعلق في تشبيهه واستعاراته، يعني في التشبيه في القرآن الكريم والاستعارة. معنى ذلك أن القرآن الكريم يعني حوى كثير من التشبيهات والاستعارات، والفرق بين التشبيه والاستعارة كما سيأتينا وكما سيبينه السيوطي رحمه الله، أن التشبيه هو عندنا مشبه ومشبه به وأداة. وإذا قلت زيد كالأسد شبهت زيدا بالأسد في جامع الشجاعة، والأداة كالأسد، الأداة الكاف، أو تقول مثل الأسد أو يشبه الأسد. فعندنا مشبه وهو زيد، ومشبه به وهو الأسد والأداة، هذا نسميه ماذا؟ نسميه تشبيه. والقرآن مليء مليء، مثلهم كمثل استوقد نارا، مثلهم كمثل الحمار، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كثير في القرآن، أو كالذي مر على قرية. فالتشبيهات كثيرة في القرآن الكريم. وأما الاستعارة فهو تشبيه لكن من غير الأداة، من غير أداة. فإذا قلت رأيت بحرا يتكلم، فالبحر هنا المراد به الرجل الذي عنده علم واسع كثير، سميه بحر. فتقول رأيت بحرا يتكلم، هذه استعارة، استعرت البحر لهذا الرجل بجامع السعة والكثرة، وهكذا، هذه نسميه استعارة. أو من كان ميتا فأحييناه، هذا استعارة. ومثله قول تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وكلمة نسلخ استعارة، استعرت كلمة السلخ التي هي لسلخ جلد الحيوان، استعملتها لسلخ النهار، فالليل يسلخ النهار ويذهب به، وآية لهم الليل نسلخ فيسلخ منه النهار. وهذه نسميها استعارات وهذه نسميها تشبيهات. الآن سيتكلم المؤلف عن الاستعارة، عن التشبيه وعن الاستعارة. طيب، يقول السيوطي رحمه الله: التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. قال المبرد في الكامل، الكامل هذا كتاب في البلاغة، قال: لو قال قائل هو أكثر كلام العرب، لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد، يعني لم يبعد عن الصحة، لأن التشبيه كثير عند العرب، كثير جدا استعمالاته، كثير عند العرب، حتى عند عوام الناس الآن يشبهون تشبيهات كثيرة. طيب، قال: وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم ابن البندار البغدادي في كتاب سماه الجمان في تشبيهات القرآن، وهذا كتاب مطبوع وموجود. وعرفه جماعة منهم السكاكي بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. يعني إذا قلت زيد كالأسد تشبيه، فبجامع ماذا؟ بجامع الشجاعة. فمشاركة هذا لهذا لأمر في معنى معين، هذا هو مشاركة أمر في أمر أو أمر لأمر في معنى معين. وقال ابن أبي الإصبع هو إخراج الأغمض إلى الأظهر، يعني لما تقول مثلهم من لما تقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الكلام غير واضح مرة في غموض. لما تقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الآن اتضحت الصورة. يعني هؤلاء اليهود لما أعطوا التوراة فضيعوها ولم يعملوا بها وحرفوها، هم بمنزلة هذا الحمار الذي يحمل على ظهره الكتب الكثيرة ولكن لا يستفيد، وهؤلاء حملوا على ظهورهم التوراة وما استفادوا منها. فهو إخراج أو إخراج الأغمض إلى ماذا؟ إلى الأظهر. وقال غيره هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه، ألحقت هذا الشيء بهذا الشيء بجامع هذا الوصف، تشابههم بالوصف. لما تقول زيد كالبحر وصفت زيدا بالبحر لكونه واسع، واسع العلم، الحاق شيء بذي وصف في وصفه. وقال بعضهم هو أن تثبت للمشبه حكما من أحكام المشبه به. المشبه زيد أثبت له حكم من أحكام المشبه به وهو البحر، فربط بينهما بحكم واحد وهو السعة. قال والغرض منه تأنيس النفس، الغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي وإدنائها البعيدة من القريب ليفيد بيانا. يقول ما الحكمة وما السر في التشبيه عند العرب وفي القرآن؟ قال يقرب لك أشياء ويظهرها لك. وقيل الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار، يقول الغرض منه أن يكشف لك المعنى المقصود مع الاختصار. وأدواته حروف وأسماء وأفعال، يعني أدوات التشبيه قد تكون حروف وقد تكون أسماء وقد تكون أفعالا. فالحروف قال مثل الكاف كرماد اشتدت به الريح، أعمالهم الكفار مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد، أعمالهم مثل الرماد، قال كاف وكأن نحو كأنه رؤوس الشياطين. والأسماء مثل، والأسماء مثل وشبه ونحوهما مما يشتق من المماثلة والمشابهة. تقول زيد مثل الأسد شبه البحر. طيب هذه حروف وأسماء. قال مما يشتق من المماثلة المشابهة. قال الطيبي ولا تستعمل مثل إلا في حال أو صفة لها شأن وفيها غرابة، مثل الذين ينفقون أموالهم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، كمثل ريح. شف جمع بين الحرف والاسم الكاف كاف ومثل كمثل. قال والأفعال نحو ماذا؟ قال نحو يحسبه الظمآن ماء ويخيل، يحسب ويخيل ويظن ويشبه، هذه كلها داخلة في الأفعال التي تفيد التشبيه أو هي من أدوات التشبيه. قال في التلخيص، تلخيص المفتاح للسكاكي والتلخيص للقزويني الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح تابعا للسكاكي. وربما يذكر فعل ينبئ عن التشبيه فيؤتى في التشبيه القريب بنحو علمت زيدا أسدا. يقول أحيانا يأتون بفعل زين هو قريب من التشبيه مثل علم الدال على التحقيق، وفي البعيد بنحو حسبت زيدا أسدا، الدال على الظن وعدم التحقيق. وخالفه جماعة منهم الطيبي وقالوا في كون هذه الأفعال تنبئ عن التشبيه نوع خفاء، والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد، وأن الأداة محذوفة مقدرة لعدم استقامة المعنى بدونه. كانوا يعترضون عليه فيقولون حسب وعلم ليست أفعال تشبيه، وإنما تقول حسبت زيدا كالأسد والكاف محذوفة. طيب، قال ذكر أقسامه. أقسام ماذا؟ أقسام التشبيه. انقسم التشبيه باعتبارات، الأول باعتبار طرفيه، إلى أربعة أقسام، لأنهما إما حسيان أو عقليان، أو المشبه به حسي والمشبه به حسي والمشبه عقلي، أو العكس المشبه به عقلي والمشبه حسي. قال مثال الأول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر حسي والعرجون حسي، كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي الإنسان والنخل. طيب، ومثال الثاني وهما العقليان، قال: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كذا مثل به في البرهان للزركشي، وكأنه ظن أن التشبيه واقع في القسوة، وهو غير ظاهر، بل هو واقع بين القلوب والحجارة، القلوب حسية والحجارة حسية، إذن هو من الأول. قال: ومثال الثالث، قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، الأعمال معنوي يعني عقلي معنوي، كرماد حسي اشتدت به الريح. قال: وأما الرابع، مثال الرابع لم يقع في القرآن، الرابع المشبه به عقلي والمشبه حسي، قال: لم يقع في القرآن، بل منعه الإمام. إذا قيل الإمام عند أهل البلاغة من هو؟ إذا قيل الإمام عند أهل البلاغة المقصود به الجرجاني صاحب كتاب أسرار البلاغة، وإذا قيل الإمام عند المفسرين والمراد به الرازي، وهكذا تجد لفظ الإمام يعرف عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند كذا. طيب، قال: أصل، لأن العقل مستفاد من الحس، فالمحسوس أصل للمعقول، وتشبيه به يستلزم جعل الأصل فرعا والفرع أصلا، وهو غير جائز. وقد اختلف في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هل هو من المحسوس أو المعقول؟ مختلف فيه. اللباس محسوس والإنسان محسوس، وقيل لا معقول. نشوف ماذا قال. قال يعني مختلف فيه. طيب، قال: الثاني ينقسم باعتباره، هذا تقسيم آخر، ينقسم التشبيه باعتبار وجهه إلى مفرد ومركب. مفرد ومركب. المركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض. يقول: مركب يعني التشبيه يأتي على أشياء، مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا، وعندنا حمار وعندنا يحمل وعندنا أسفار، فالتشبيه مركب من أحوال الحمار، وهو حرمان انتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. وقوله مثل: إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إلى قولك أن لم تغلب الأمس، فيه قال: فإن فيه 10 جمل وقع التركيب من مجموعها، بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه. إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيها، يعني زوالها، وانقراض نعيمها، واغترار الناس بها، بحال ماء نزل من السماء وأنبت أنواع العشب وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة، حتى إذا طمع أهلها فيها وظنوا أنها مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجاءة فكأنها لم تكن بالأمس. يعني مجموعة صفات في الأرض إذا نزل عليه الماء بحال الدنيا. طيب قال: وقال بعضهم وجه تشبيه الدنيا بالماء أمران، أحدهما أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت أنت، وإذا أخذت قدر الحاجة انتفعت به. فكذلك الدنيا إذا أخذت قدر حاجتك لم تضرك، إذا زدت وأخذت كثير تضررت منها. والثاني أن الماء إذا أطبقت عليه كفك لتحفظه لم يحصل في يدك شيء يذهب فيه شيء. فكذلك الدنيا إذا أطبقت عليها وملت إليها لم تحفظ لك شيء، تذهب. قال: وقوله مثل النور كمشكات فيها المصباح، فشبه نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسباب الإضاءة، إما بوضعه في مشكات وهي الطاقة التي لا تنفذ، وكونها لا تنفذ لتكون أجمع للبصر، وقد جعل فيها مصباح في داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها ودهن المصباح من أصفل أدهان وأقواها وقودا، لأنه من زيت شجرة في وسط الراح لا شرقية ولا غربية، فلا يصيبها الشمس في أحد طرفي النهار، بل يصيبها الشمس أعدل إصابة. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن، ضربه لقلب المؤمن بالطاعة. ثم ضرب للكافر مثلين، قال: أحدهما كسراب بقيعة، يعني السراب ما يظن الرائي أنه ماء وليس بماء، بقيعة أي بأرض منبسطة أو منخفضة. إذا جئت في الصحراء وجدت أن الماء كأن الذي أمامك ماء، فإذا جئت وجدت الماء. فكذلك أعمال الكفار يظنون أنها تنفعهم يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة ما نفعتهم كالسراب. قال: والآخر كظلمات في بحر اللجي، وهو أيضا تشبيه مركب، لأن الكافر في ظلمات الدنيا بكفره وطغيانه ومعاصيه كأنه في بحر مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. طيب يقول: الثالث ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام، أحدها تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع اعتمادا على معرفة النقيض والضد، فإن إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسة. تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع اعتمادا على معرفة النقيض، يقول أحيانا يشبه بشيء ما تعرفه أنت لكن تشعر به بالمقابل بالنقيض. قال: مثل ماذا؟ قال: كقوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الشجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شبه بما لا يشك أنه منكر قبيح لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين وإن لم تراها عيانا. يقول: أنت ما رأيت الشياطين، والله يضرب لك مثلا رؤوس الشياطين، ما رأيت الشياطين ولا رأيت رؤوس الشياطين، لكن في نفسية أي إنسان أن رؤوس الشياطين رؤوس قبيحة ما تقبلها النفوس. ولذلك لما رأى النسوة يوسف عليه السلام وصفوه قالوا: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ما رأوا الملائكة، لكن الإنسان في صورته أن الملائكة في أحسن صورة. طيب الثاني عكسه، وهو تشبيه ما لا تقع عليه الحاسة بما تقع عليه، كقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أخرج ما لا يحس وهو الإيمان إلى ما يحس وهو السراب. والمعنى الجامع بطلان التوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة. يقول الثالث: إخراج ما لم تجري العادة به إلى ما جرت، كقوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. يقول الجبل لما قلع زين أصبح فوقهم ظلة كأنه ظلة. يقول هذا ما جرت العادة أن الجبال ترتفع حتى تصبح ظلة. قال والجامع بينهما ارتفاع في الصورة كأنه ظلة. طيب قال وإخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها، كقوله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والجامع العظم. إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها. يقول والجامع العظم وفائدته التشويق إلى الجنة بحسن الصفة وإفراط السعة، يعني جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض. يعني ما يمكن تعرف أنت العرض بين السماء والأرض، مسافة بعيدة جدا، أو أنك لا تعلم عرض الجنة يصورها الله لك كعرض السماء الذي تعرف بأنه مسافة معلومة. طيب الخامس إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها في الصفة. قال وله الجواري المنشآت. الجواري السفن، المنشآت السفن التي يعني تكون في البحر. قال كالأعلام، يعني الشراع ارتفاع هذه السفن ووجود الشراع فيها، الرائي لها من بعيد يرى أنها كالأعلام كالجبال، الأعلام مراد بها الجبال. قال والجامع فيهما العظم، والفائدة إبانة القدرة على تسخير الأجسام العظام في ألطف ما يكون من الماء وما في ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال وقطعها الأقطار البعيدة في المسافة القريبة، وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان. فتضمن الكلام نبأ عظيما من الفخر وتعداد النعم، وعلى هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن. طيب الرابع تنقسم باعتبار آخر إلى مؤكد، إلى مؤكد وهو ما حذفت فيه الأداة، نحو وهي تمر مر السحاب، يعني تمر الجبال مثل ما يمر السحاب، هذا المقصود مثل ما يمر السحاب. وأزواجه أمهاتهم، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالأمهات. وجنة عرضها السماوات والأرض، أي كعرض السماوات والأرض. قال هذا مؤكد. وفيه مرسل وهو ما لم تحذف كالآيات السابقة، يعني وجود الآية، وجود الأداة كأنه رؤوس الشياطين ومثلهم ونحو ذلك. والمحذوف الأداة أبلغ، لأنه نزل فيه الثاني منزلة الأول تجوزا. طيب يقول قاعدة الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به، وقد تدخل على المشبه إما لقصد المبالغة فيقلب التشبيه يصبح تشبيها مقلوبا، ويجعل المشبه هو الأصل، نحو قالوا إنما البيع مثل الربا، الكلام مع الربا، الكلام حول الربا، فجاءوا وقالوا البيع مثل الربا، هم مفترض العكس، هم يشبهون الربا بالبيع، فيقول الربا مباح وجائز مثل البيع ما في فرق، وهم عكسوا. كان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لأن الكلام في الربا لا في البيع، فعادلوا عن ذلك وجعلوا الربا أصلا ملحقا به البيع في الجواز، وأنه الخليق بالحل. ومنه قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، شبه الخالق وهو الله بهذا الإنسان الذي أو بهذا المخلوق الذي لا يخلق، والأصل العكس، تشبيه هذا بالخالق. يقول كان الظاهر العكس لأن الخطاب لعبدة الأوثان الذين سموها آلهة تشبيها بالله سبحانه، فجعلوا غير الخالق مثل الخالق، فخولوا في خطابهم لأنهم بالغوا في عبادتهم وغلوا حتى صارت عندهم أصلا في العبادة، فجاء الرد على وفق ذلك. وإما لوضوح الحال نحو وليس الذكر وليس الذكر كالأنثى. الأصل ليست الأنثى مثل الذكر. قال فإن الأصل ليس الأنثى كالذكر، وإنما عدل عن الأصل لأن المعنى وليس الذكر الذي طلبت، يعني طلبت امرأة عمران، كالأنثى التي وهبت لي. وقيل لمراعاة الفواصل، لأن قبله إني وضعتها أنثى. وقد تدخل على غيرهما اعتمادا على فهم المخاطب، نحو كونوا أنصار الله، هذه ترجع إلى فهم المخاطب. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم، يعني المفترض يعني التشبيه أيها المسلمون كونوا أنصار الله كما أن الحواريين أنصار الله، لأن التشبيه بين المسلمين والحواريين لا كما قال عيسى، عيسى ما له علاقة. قال المراد كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسى. أيوة طيب، هذه قاعدة واضحة. طيب ننتقل للقاعدة الثانية. يقول القاعدة في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى، المدح أنك تشبه الأدنى بالأعلى، وفي الذم تشبيه الأعلى بالأدنى، لأن الذم مقام الأدنى والأعلى طارئ عليه. فيقال في المدح حصن كالياقوت، الحصى مثل الياقوت، وفي الذم ياقوت كالزجاج، وكذا في السلب. ومنه أي في القرآن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي في النزول لا في العلو. أم نجعل المتقين كالفجار، أي في سوء الحال، أي لا نجعلهم كذلك. نعم قال أورد على ذلك مثل نوري كمشكات، أيهما أعلى؟ نور الله أعلى من المشكات، أعلى من نور المشكات، فإنه شبه فيه الأعلى بالأدنى لا في مقام السلب. وأجيب بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين، إذ لا أعلى من نوره فيشبهه فيشبه به. طيب فائدة. قال ابن أبي الإصبع لم يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين ولا أكثر من ذلك، إنما وقع فيه تشبيه واحد بواحد، يعني تشبيه اثنين باثنين أو أكثر أو ثلاثة بثلاثة لم يقع. لكن يمكن يقع تشبيه جماعة بجماعة، ممكن لو بحثنا يمكن نجد، لكن هو يقول لا تشبيه شيء واحد بشيء. طيب فصل. الآن سينتقل لأي شيء؟ الآن انتهى من التشبيهات التي تكلم عنها عند البلاغيين وهي في القرآن الكريم، هذا التشبيه أدواته وأنواعه وأقسامه، تشبيه مفرد وتشبيه مركب إلى آخره. الآن سينتقل إلى أي شيء؟ سينتقل إلى الاستعارة. ذكرنا لكم أن الاستعارة هي تشبيه لكنها تخلو من الأدوات. فإذا قلت زيد بحر هذه استعارة، إذا قلت زيد كالبحر أو زيد مثل البحر هذا تشبيه. إذا وجدت الأداة سميناه تشبيه، إذا حذفت الأداة سميناه استعارة. طيب نشوف الآن. يقول زوج المجاز بالتشبيه، يعني أتي بالمجاز وزوجناه بالتشبيه، فولد منه ماذا؟ تولد بينهما الاستعارة، فهي مجاز علاقتها المشابهة. ويقال في تعريفها اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، والأصل أنه مجاز لغوي لأنه موضوع للمشبه به لا للمشبه، ولا لأعم منهما. فأسد في قولك زرأيت أسدا يرمي موضوع للسبع لا للشجاع، ولا لمعنى أعم منهما كالحيوان الجريء مثلا، ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. وقيل مجاز عقلي بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي، لأنها لا تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، فكان استعمالها فيما وضعت له فتكون حقيقة لغوية. طيب قال ليس فيها غير نقل الاسم وحده، وليس نقل الاسم المجرد استعارة، لأنه لا بلاغة فيه بدليل الأعلام المنقولة، فلم يبقى إلا أن يكون مجازا عقليا، يعني هو يتكلم عن المجاز وأن العلاقة علاقة عقلية، وأن المجاز مجازا عقليا، وأن المجاز مجاز عقلي. قال: وقال بعضهم حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، مثل لما تقول زيد أسد، معروف بأنه الحيوان، وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي، أو حصول المبالغة إذا أراد أن يبالغ بكلامه، أو المجموع مثل إظهار الخفي. قال: مثل إظهار الخفي وإنه في أم الكتاب. الأم الحقيقة هي الأم المعروفة، أم الإنسان، أم الحيوان، فكيف يكون أم الكتاب له أم؟ هذه استعارة، استعارة كلمة الأم للكتاب. قال: فإن حقيقته وإنه في أصل الكتاب. فاستعير لفظ الأم للأصل، لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول، والقرآن في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيا، فينتقل السامع من حد السماع إلى حد العيان، وذلك أبلغ في البيان. قال: ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جليا. قال: واخفض لهما جناح الذل. الاستعارة الجناح، الجناح جناح حيوان، جناح الطائر، الذل ليس له جناح، فكيف يقول جناح؟ قال: يقول: فإن المراد أمر الولد بالذل لوالده رحمة، فاستعير للذل أولا جانب اللي هو جناح، ثم للجانب جناح، وتقدير الاستعارة التقريبية: واخفض لهما جانب الذل، أي اخفض جانبك ذلا وذلا. وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئي مرئيا لأجل حسن البيان. ولما كان المراد خفض جانب الولد للوالدين بحيث لا يبقي الولد من الذل لهما والاستكانة ممكنا، احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى، فاستعير لفظ الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب، لأن من ميل جانبه إلى جهة السفل أدنى ميل صدق عليه أنه خفض جانبه، والمراد خفض يلصق الجنب بالأرض، ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر. وهذا يعني استعارة بلاغية للتواضع الشديد من الأبناء لآبائهم. طيب، يقول: ومثال المبالغة بالاستعارة: وفجرنا الأرض عيونا. وحقيقته: وفجرنا عيون الأرض. ولو عبر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر بأن الأرض كلها صارت عيونا، لما قال فجرنا الأرض عيونا يعني قلبنا الأرض عيونا، لكن لو قال فجرنا عيون الأرض يعني العيون الموجودة في الأرض يعني معدودة، العيون تفجرت فقط، فقول فجرنا الأرض أبلغ، فهذه استعارة. يقول فرع: أركان الاستعارة ما هي؟ قال: ثلاثة: مستعار، وهو اللفظ المشبه به، لما تقول زيد أسد هذا الأسد مستعار، ومستعار منه وهو اللفظ المشبه، ومستعار له وهو الإنسان، هذا زيد أسد، والمشبه واللفظ المشبه عندنا اللفظ المشبه به واللفظ المشبه ومستعار له وهو الشجاعة، زيد أسد بجامع وهو الجامع وهو المعنى الجامع وهو الاستعارة وهو الشجاعة. قال: وأقسامها كثيرة باعتبارات، فتنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام. أحدها استعارة محسوس لمحسوس، بوجه محسوس نحو واشتعل الرأس شيبا. اشتعل دائما يكون في أي شيء، يكون في النار. فالرأس وشيب، قال فالمستعار منه هو النار، والمستعار له الشيب في الوجه، والوجه وهو الانبساط ومشابهة ضوء النار لبياض الشيب، وكل ذلك محسوس، وهو أبلغ مما لو قيل اشتعل شيب الرأس لإفادة عموم الشيب بجميع الرأس. اشتعل الرأس، الرأس هو الذي اشتعل فأصبح أبيض. قال ومثله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يموج، الموج حركة الماء، فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة، والجامع سرعة الاضطراب وتتابعه من الكثرة. الموج في البحر والناس، استعار الموج الذي يكون حقيقته في البحر إلى الناس بجامع الحركة والاضطراب. قال قوله تعالى والصبح إذا تنفس، استعير خروج النفس شيئا فشيئا لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلا قليلا بجامع التتابع على طريق التدريج. التنفس للإنسان الصبح ما يتنفس، فاستعار التنفس للصبح بجامع ماذا؟ خروج الشيء بالتدريج. يقول استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي، قال ابن أبي الإصبع وهو ألطف من الأولى نحو وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي السلخ هذا للأشياء المحسوسة، سلخ جلد الحيوان. كيف الليل يسلخ النهار؟ قال فالمستعار منه السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاه، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل. قال وحصوله عقب حصوله كترتيب ظهور اللحم على الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء. ظهور الظلمة يعني تأتي الظلمة فتغطي بسوادها النهار، هذا معناه كشف الضوء عن مكان الليل. والترتب أمر عقلي، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل نسلخ منه النهار. قد يحتمل يعني أن الليل يذهب فيأتي النهار مكانه فينسلخ الليل، أو أن الليل يأتي فيغطي، محتمل يعني ظهور الظلمة. ويقول ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل. طيب قال ومثله فجعلناها حصيدة، جعلناها حصيدة أي الدنيا. الحصيد أصل الحصيد النبات والجامع الهلاك، وهو أمر عقلي. طيب الثالث يقول استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي، قال ابن أبي الإصبع وهو ألطف استعارات نحو من بعثنا من مرقدنا، ليس نوما إنما هو موت، فشبهوا حالهم بالموت كحال النائم. النوم مستعار له الموت، والجامع عدم ظهور الفعل، والكل عقلي. قال مثله ولما سكت عن موسى الغضب، المستعار السكوت، والمستعار منه الساكت، والمستعار له سكون الغضب. قال الرابع استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي نحو أيضا نحو مستهم البأساء والضراء. البأساء ما تمس، الذي يمس الشيء المحسوس الضراء والبأساء والضراء. قال استعير المس وهو حقيقة في الأجسام، وهو محسوس لمقاسات الشدة والجامع اللحوق، يعني تلحقهم بأساء والضراء، وهما عقليان. قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، الحق يدمغ الباطل. قال فالقذف والدفع مستعاران وهما محسوسان، والحق والباطل مستعار لهما وهما معقولان. قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا استعير إلا بحبل من الله وحبل من الناس، استعير الحبل المحسوس للعهد وهو معقول، كذلك ضربت عليهم الذلة، الضرب للشيء المحسوس والذلة شيء معقول. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، قال استعير الصدع وهو كسر الزجاجة وهو محسوس للتبليغ، تبليغ الرسالة وهو معقول، والجامع التأثير وهو أبلغ من قولك بلغ ما تؤمر به، وإن كان بمعناه لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ، فقد لا يؤثر التبليغ والصدع يؤثر جزما. هذه الآية العجيب فاصدع بما تؤمر قرأت على أعرابي فسجد، أو أنه قرأها فسجد، فقيل له لما تسجد، هذا ليس موضوع سجود، قال أسجد لبلاغتها. واخفض لهما جناح الذل، هذه مرت معنا، قال لما كان الذل على ضربين، ضرب يضع الإنسان وضرب يرفعه، وقصد في هذا المكان إلى ما يرفع، استعير لفظ الجناح، فكأنه قيل استعمل الذل الذي يرفعك عند الله، يعني من تواضع لله رفعه. طيب، قال وكذا قوله يخوضون في آياتنا فنبذوه وراء ظهورهم، الخوض في الماء والنبذ الأشياء المحسوسة، كيف ينبذون؟ أفمن أسسوا بنيوا على تقوى، تقوى ليست شيئا محسوسا، ويبغونها عوجا أي سبيل الله وشرعه، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فجعلناه هباء منثورا في كل واد يهيمون، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، الشعراء في كل واد يهيمون أي في كل مجال، وليس هناك واد يمشون فيه، كلها استعارة، استعارة المحسوس المعقول والجامع عقلي. قال الخامس استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي أيضا، نحو إنا لما طغى الماء، والطغيان التكبر وهو عقلي، والمستعار له كثرة الماء وهو حسي، والجامع الاستعلاء وهو عقلي أيضا، مثله تكاد تميز من الغيظ النار، وجعلنا آية النهار مبصرة، النهار يبصر، الناس يبصرون بالنهار ليس النهار مبصر، وتنقسم باعتبار اللفظ إلى أصلية، وهي ما كان اللفظ مستعار فيها اسم جنس، كآية بحبل من الله، هذه تسمى استعارة أصلية، من الظلمات إلى النور في كل واد، هذه يعني اللفظ المستعار فيها اسم جنس، واد اسم جنس وحبل وهكذا. يقول وتبعية أصلية، هذه أصلية، وعندنا تبعية فرعية، وما كان لفظ فيها اسم جنس غير اسم جنس، كالفعل والمشتقات، كسائر الآيات السابقة والحروف، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية عليه، ثم استعير في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به، يعني ليكون، ليصير، لام الصيرورة، وتنقسم باعتبار آخر إلى مرشحة ومجردة ومطلقة، فالأولى وهي المرشحة وهي أبلغها، أن تقرن بما يلائم المستعار منه، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، واستعير الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم قرن بما يلائمه من الربح والتجارة، يعني ما في شراء ولا استبدال ولا تجارة، وإنما هي ضلالة وهدى، فشبه هذا بهذا، قال وهذه نسميها استعارة. قال والثانية أن تقرن، هذه الأولى هي المرشحة، والثانية مجردة، وهي أن تقرن بما يلائم المستعار له، نحو فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، استعير اللباس للجوع، ثم قرن بما يلائم المستعار له من الإذاقة، يقول أذاقها لباس الجوع ولو أراد الترشيح لقال فكساها، لأن اللباس يناسبه الكساء لا يناسبه الذوق، كيف يذوقه اللباس؟ لكن التجريد هنا أبلغ لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطنا. قال والثالثة ألا تقرن بواحد منها. ما هي الثالثة؟ المطلقة ألا تقرن، يعني لا بما يلائم ولا بما لا بما يلائم المستعار له ولا المستعار منه، وإنما مطلقة ألا تقرن بلا بهذا ولا بهذا. قال وتنقسم المطلقة باعتبار آخر إلى تحقيقية وتخيلية ومكنية وتصريحية. فالأولى التي هي تحقيقية ما تحقق معناها حسا، نحو فأذاقها الله، أو عقلا وأنزلنا إليكم نورا، أي بيانا واضحا وحجة لامعة. اهدنا الصراط المستقيم، أي الدين الحق، فإن كل منهما متحقق، يعني الصراط صراط حسي تمشي عليه، فكيف فجعل الصراط للدين، هذا استعارة. نسميها تحقيقية. والثانية وهي التخيلية أن يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، ويدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، فيسمى ذلك التشبيه المضمر استعارة بالكناية، استعارة بالكناية. ومكنيا عنها قال لأنه لم ومكنيا عنها لأنه لم يصرح به بل دل عليه بذلك خواصه. ويقابله التصريحية، ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه استعارة تخيلية، لأنه قد استعير المشبه ذلك الأمر المختص بالمشبه به، وبه يكون كمال المشبه به وقوامه في وجه الشبه لتخيل أن المشبه من جنس المشبه به. قال ومن أمثلة ذلك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال شبه العهد بالحبل وأضمر في النفس فلم يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبه، ودل عليه بإثبات النقض الذي هو من خواص المشبه به وهو الحبل. ينقضون، النقض الحبل ليس العهد ينقض. قال وكذلك اشتعل الرأس شيبا، طوي ذكر المشبه به وهو النار، ودل عليه لأن الاشتعال دائما في النار، ودل عليه بلازمه وهو الاشتعال. فأذاقها الله شبه ما يدرك من أثر الضر والألم بما يدرك من طعم المر، فأوقع عليه الإذاقة. ختم الله على قلوبهم، شبه في ألا تقبل الحق بالشيء الموثوق المختوم، ثم أثبت لها الختم. جدارا يريد أن ينقض، شبه ما يلانه للسقوط بانحراف الحي فأثبت له الإرادة. لما هو يعني مال كأنه شيء في حياة فأثبت له الإرادة، قال يريد. قال ومن التصريحية آية مسته البأساء، من بعثنا من مرقدنا. وتنقسم باعتبار آخر إلى وفاقية بأن يكون اجتماعهما في شيء ممكنا، نحو أو من كان ميتا فأحينا، أي ضالا فهدينا. استعير الإحياء من جعل الشيء حيا للهداية التي هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء. قال وعنادية وهي ما لا يمكن اجتماعهما في شيء، كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعه، واجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع. قال ومن العنادية التهكمية والتمليحية، وهما ما استعمل في ضد أو نقيض، نحو فبشرهم، البشارة في الخير، كيف أصبحت في العذاب والشر، أي أنذرهم. استعيرت البشارة وهي الإخبار بما يسر للإنذار الذي هو ضده بإدخاله في جنسه على سبيل التهكم والاستهزاء. قال ونحو إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون ويستهزئون بشعيب قل أنت الحليم الرشيد، يعني يقصدون أنك الغوي والسفيه تحكما. وكذلك قوله ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا التحكم به. قالوا تنقسم باعتبار آخر إلى تمثيلية، وهو أن يكون يعني استعارة تمثيلية، وهو أن يكون وجه الشبه فيها منتزعا من متعدد، هذه تمثيلية. واعتصموا بحبل الله جميعا، شبه استظهار العبد بالله ووثوقه بحمايته والنجاة من مكاره باستمساك الواقع في مهوات بحبل وثيق مدنى من مكان مرتفع يأمن انقطاعه. طيب، يقول تنبيه: قد تكون استعارة بلفظين نحو قوارير من فضة، استعارة قوارير واستعارة فضة، يعني تلك الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضة، بل في صفاء القارورة وبياض الفضة. هذه يعني ما استطيع اللزم بها لأنها من أمور الغيب، قد تكون قوارير وقد تكون فضة. قال: فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصب كناية عن الدوام، والصوت عن الإيلام، فالمعنى عذبهم عذابا دائما. يقول فائدة: أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز، وقوم إطلاقها في القرآن، يعني قوم أنكروا إطلاقها في القرآن لأن فيها إيهاما للحاجة، ولأنه لم يرد في ذلك إذن من الشرع، وعليه القاضي عبد الوهاب المالكي. وقال طرطوشي: إن أطلق المسلمون استعارة فيه أطلقناها، وإن امتنعوا امتنعنا، ويكون هذا من قبيل إن الله عالم والعلم هو العقل، ثم لا نصفه به لعدم التوقيف، انتهى. يقول هذا مثل لما تقول: هل الله عالم؟ نقول: نعم عالم. قال: لماذا؟ قال: لأن الله أخبر أنه عالم. طيب، العلم هو العقل، هل نقول أن الله عاقل؟ قال: لا نصفه بالعقل. لماذا؟ قال: لأن أوصاف الله توقيفية. فائدة ثانية: تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها، واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلغ منه لأنها مجاز، وهو حقيقة، والمجاز أبلغ، فإذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة، وكذا الكناية أبلغ من التصريح، والاستعارة أبلغ من الكناية، كما قال في عروس الأفراح: إنه الظاهر لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة، ولأنها مجاز قطعا، وفي الكناية خلاف. وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية كما يؤخذ من الكشاف، أبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية. طيب، يقول في الكشاف للزمخشري: قال أبلغوا التمثيلية ثم المكنية اشتمالها على المجاز العقلي، والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة، والتخيلية أبلغ من التحقيقية، والمراد بالأبلغية إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه، لا زيادة في المعنى لا توجد في غير ذلك. طيب، خاتمة، نختم المجلس بهذه الخاتمة. يقول: من المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف. عندنا تشبيه أحيانا محذوف، ولا يختلط عليك الاستعارة، لأن الاستعارة هي حذف الأداة، فأحيانا يأتون بشيء محذوف، فنحو زيد أسد، هل هو تشبيه ولا استعارة؟ إذا قلت زيد أسد يطارد الناس، هذه استعارة، لكن لما تقول زيد أسد قد يكون تشبيه. يقول: قال الزمخشري في قوله: صم بكم عمي، فإن قلت هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلت: مختلف فيه، والمحققون على تسميته تشبيها، أي كالأصم والأبكم والأعمى. قال: تسمية تشبيها بليغا لا استعارة، لأن المستعار له مذكور وهو المنافقون، وإنما تطلق الاستعارة حيث يطوى ذكر المستعار له، ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد المنقول منه والمنقول له لولا دلالات الحال أو فحوى الكلام. ومن ثم ترى المفلقين السحرة يتناسون التشبيه ويضربون عنه صفحا. وعلله السكاكي بأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهر وتناسي التشبيه. وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقة فلا يجوز أن يكون استعارة. وتابعه صاحب الإيضاح, عرفنا الإيضاح للقزويني, قال في عروس الأفراح: وما قاله ممنوع وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر. قال: بل لو عكس ذلك وقيل لا بد من عدم صلاحيته لكان أقرب, لأن الاستعارة مجاز لا بد له من قرينة, فإن لم تكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة وصرفناه إلى حقيقته. وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة إما لفظية أو معنوية نحو زيد أسد, فالإخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته. قال: والذي نختاره في نحو زيد أسد أنه قسمان: تارة يقصد به التشبيه فتكون أداة التشبيه مقدرة, وتارة يقصد به الاستعارة فلا تكون مقدرة, ويكون الأسد مستعملا في حقيقته. وذكر زيد والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى استعارة الدالة عليها. فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه, وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة, والاستعارة أولى فيصار إليها. وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في قوانين البلاغة, وكذا قال حازم: الفرق بينهما أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيها, والتشبيه بغير حرف على خلاف ذلك, لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه. طيب, إلى هنا ينتهي النوع 53 في التشبيه والاستعارة, وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل وندخل إلى النوع 54 في الكناية والتعريض, والله أعلم.